الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح كتاب حلية طالب العلم. المصنف هو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله، والشارح هو فضيلة العلامة المحقق الأصولي محمد بن صالح العثيمين عليهما رحمة الله. وقد انتهينا في اللقاء السابق من كلام المصنف وهو: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. كله موجود كده في الكتاب مع الجميع، كله متابع معايا. كتاب التعالم هذا للشيخ بكر أبو زيد، وهو كتاب نافع. هو النسخة اللي معايا 17 صفحة 17 اخوان، جبتها في نسخ 18. يلا يا شيخ عشان نبدأ. يقول: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. اكتب في الهامش كده اللي لم أكن أمليته في اللقاء الماضي. زلة العالم هي أن ينفرد العالم بقول، أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. كتبناها: أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه، ده اسمها ضابط زلة العالم. وطبعا المعني بالعالم هنا العالم المجتهد الإمام، أما الصبي أو الداعية أو طالب العلم فهو بعيد عن كلامنا، واخد بالك؟ لذلك دندنت هؤلاء زلوا ويغتفر في الزلة، لا، هم علماء أصلا. حتى تقول زلوا، المعني بزلة العالم هنا أن يزل في مسألة عارية عن الدليل لم يسبق إليه، تغتفر زلة العالم. مثال ذلك زلة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة إمام الأئمة في تفسيره لحديث الصورة، واخد بالك؟ دي تعتبر زلة لأنه إمام وهو أهدى للاجتهاد، ولكن زل في هذه المسألة. يبقى نتعامل معه طبقا للضوابط والأصول الشرعية، لا يتابع في زلته وهو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين. تفرق بين الإمام المجتهد العالم، وبين الداعية، وبين طالب العلم، وبين المتزلف المتسلق الصبي. عندها يتضح لك الأمر وضوح الشمس في رضعة النهار. يقول: وعن سفيان رحمه الله أنه: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. وتكلمنا عنها. الشارح: الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سميت الطبوليات؟ لأنها مثل الطبل، لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء بمسألة غريبة عن الناس واشتهرت عنه كأنها صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا، ولكن وجهها واضح. السرة يعني من السلطان، لما أعطاها سلب فهم القرآن، وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان. يقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونه، ثم أنهم الصلاتين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها، فيتورعون عنها أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى يشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائله فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما سبق. ذكر الإمام الخطيب البغدادي في باب إعظام العلم نقلا عن حوار دار بين الوليد بن عبد الملك وبين أبي حازم سلمة ابن دينار، حوار طويل أختصر على محل الشاهد منه، وهو في نهاية الحوار قال الوليد بن عبد الملك لأبي حازم سلمة بن دينار: حاجتك؟ قال: لا شيء. قال: بد من حاجتك؟ قال: لا شيء. فلما ألح عليه قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: لا تعطيني حتى أسألك، ولا ترسل إلي حتى آتيك. اتفهمت؟ لا تعطيني حتى أسألك، لما أطلب منك بديني، ولا ترسل إلي حتى آتيك. هو ده المسلك المرضي. لذلك دايما كلما كان طالب العلم عزيزا متعففا كان أقوى على الصدع بالحق، وكلما كان غير ذلك لابد أن يكون في الكلام ليونة وشيء من المداهنة وعدم الصدع بالحق أو الموازنة. ومن أجل هذا نقول: احكم أمرك واكفل نفسك ولو حدث شيء من التقصير في الطلب. معايا يا أخوانا؟ الله عز وجل سينصر دينه بنا وبغيرنا، وإذا علم ربنا عز وجل منك صدق النية سيبارك لك في كل شيء. أما أنك تركن إلى طلب العلم والكلام ده وتبدأ تتكفف الناس، هذا مسلك ما صدر عن أحد من السلف، بل النصوص الشرعية كلها على عكس ذلك. فالإمام أحمد نضر الله وجهه وفي رحلته من بلاد الشام إلى اليمن ليقابل عبد الرزاق بن همام الصنعاني في الطريق نفذت نفقته، نفذت ضرب ما عادش معه، فطبعا معه رفقة سيواسونه وهو الإمام، من ذا الذي يكون له يد عند الإمام؟ فأبى الإمام المواساة وأدر نفسه عند القبائل. الطريق كان أيام زمان يمشي فيه محطات كده بيستريح فيها، القبيلة بقى فيها غنم وفيها جمال وفيها إبل، راح لقبيلة قال لهم: أنا شغالين عندكم، أعلف الدواب وسيسها إلى غير ذلك طول ما أنتوا قاعدين هنا، واخد قرشين وأكمل رحلتي. لأن مسألة إن طالب العلم يمد يده قبيحة قبيحة. فمن أجل ذلك أكفل نفسك وجد واتعب، وعلى قدر النية والإخلاص حاشا أن يتخلى عنك ربك عز وجل. يقول: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه، ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. خدوا بالكم معايا أصل مهم جدا ساعات بنغفل عنه. نحن معشر طلبة العلم تجاوزا، إيه هو؟ إحنا حسب الظاهر نسأل الله الإخلاص لنا ولكم، بنعمل لدين الله من طلب العلم أو إلقاء العلم. كويس. ليس معنى أننا نعمل لدين الله أننا نترك الأسباب المشروعة للعمل لدين الله. بمعنى إيه؟ لا بد من اللجوء والاستعانة والدعاء والتذلل إلى الله عز وجل لكي تؤيد، ولا بد من أخذ الأسباب الكونية في تحصيل العلم من ناحية المدارسة والمذاكرة والمراجعة وغير ذلك. الناس العلماء بيقولوا استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأسباب المؤدية إليه. تاني، استحقاق التأييد الإلهي، يعني واحد بيعمل لدين الله يستحق التأييد الإلهي، ليس معنى أنه يستحق التأييد الإلهي معنى ذلك أنه يفرط ويقصر في الأسباب، لا، ده مبدأ مخالف. استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأسباب. أنا بسعى لدين، بعمل لدين الله وبذاكر وبروح وباجي، مش معنى ذلك بقى إن أنا مدعيش ربنا إن يوفقني، كذلك مثلا واحد بيطلب العلم ويدعو دين الله عز وجل وهو رايح مثلا يخطب الجمعة ولا يلقي درس مثلا يجول في خاطره ان هو يدعو الله ان يوفقه يقول لك وادعيه لي طب انا بعمل له لا دي سقطة كبيرة سقطة في منتهى الخطورة يبقى وانا اعمل لدين الله وفي طاعة الله كما قال المولى عز وجل اياك نعبد واياك نستعين انت تعبد الله وفي نفس الوقت تستعين له لذلك دائما بنحذر طلبة العلم في خلال طلبه للعلم والدعوة لدين الله أن ينسى أنه عبد يحتاج في كل حالة إلى الله عز وجل يبقى في إياك ثم إياك لذلك بنقول ما ركن عبد إلى إيمانه أو إلى علمه إلا سلب منه إيمانه وذهب منه علمه اللجوء والركون إلى الله عز وجل أصل أصيل عند كل مسلم خاصة طلبة العلم يقول قال سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي بصوا يا أخواني إحنا بشر ومن طبيعة البشر الزلل والخطأ ومسألة الإخلاص في العمل لله يعتريها شوائب وطول ما الإنسان في الدنيا يعتريها فأنت في بداية الطلب أخلصت لله عز وجل ممكن في أثناء الطلب أو أثناء العمل تسمع شيئا من المحمدة لك والثناء عليك يبدأ ينقص القلب فرحا وينشرح الصدر لا لأنك تعمل لله بل للثناء والمحمدة التي سمعتها من غيرك لك هنا بقى لابد أن تعالج نيتك وهذا الذي يقصده سفيان والعلم عند الله ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا على طالب العلم وباستمرار على الدوام أن يراقب قلبه ويراقب سلوكه لأنه ممكن هو ماشي يعتريه ما احنا قلت لك بشر يعني انت جاي كده المسجد والناس شايفين اشياء الكتب وماشي بقى ايه رث الهيئة ورث الثياب رايح فين ده الدرس بتاع الراجل جاي يتكلم معنا شوية فكل ما شاء الله عليك قال له طب وسيب شغلك والكلام ده كله منيش بعمل لله يثنو عليك يقوم الواحد يشعر بأريحية يقوم الأريحية تعكر عليك صفو الإخلاص لا أعالج نيتي كيف أعالج نيتي بشيء من الوضوح وشيء من الإفصاح عن حقيقة الأمور سن نفسك أثنو عليك وأطبق على الثناء عليك أيزيد هذا الثناء في ميزان حسناتك لن يزيد يبقى ما تشغل شبالك تشغل خلص يثني ما يثنيش سد ودانك واضح يا اخوانا دي تحتاج لمراقبة من طالب العلم لنفسه على الدوام يقول وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة ايه معنى الكلام ده ودي انتبهوا اليها حاول لا تدعو الناس الى امر ولا تعظ الناس بامر انت لم تتعظ ولم يصح في قلبك ستجد الكلام باللغة العامية كده ملوش طعم لأنه صدر من قلب ما تأثر به وهنا ضرب المثل أنت يا عمر بن ذر لما توعظ الناس بيبكي بكاء شديد تبكي أنت بكاء شديد وإذا وعظهم غيرك أبكاهم ولم يبكي فقال له النائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة إحنا جايبينها عشان تبكي الناس بتعمل لما نعملش وهي ولا دمعة تنزل منه واخبر لما ده مستأجر لا ابنها مات ولا جوزها مات ولا اي حاجة دي شغلته ولكن بقى اللي هو ابتلى بالامر ومصاب يبكي ولا يبكي غيره هكذا يا اخوانا هكذا بالتمام والكمال الواعظ الذي يبكي هو ويبكي ليس تصنعا وربكم اعلم بما في نفوسكم ليس كالواعظ الذي يتكلم وصوته يجلجل والناس يبكون خلفه هذه غير هذه يقول هذا مثل عظيم الشارح أن نائحة الثكلة التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاء من القلب، والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها لأنها تصطنع البكاء. ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية. يقصد الشارح كلام عمر بن ذر والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم وبإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على المعنى الصحيح. طيب، فهنا أصل عاوز أبينه اللي هو يتعلق بحسن الظن وبسوء الظن. حسن الظن وسوء الظن، الضابط بتاعه إيه في حسن الظن أو سوء الظن؟ أن يرى الإنسان فعلا أو يسمع قولا يحتمل الخير والشر، فإذا حمله على جانب الشر فقد أساء الظن، حمله على جانب الخير فقد أحسن الظن. بالضبط، حسن الظن وسوء الظن، يرى فعلة صدرت من أحد أو يسمع مقولة سمعها من أحد، المقولة دي والفعل هذا يحتمل الخير ويحتمل الشر. طيب، الشرع أمر إيه؟ بحسن الظن. حسن الظن يعني إيه؟ أحمل ما رأيت من فعل وما سمعت من كلام على جانب الخير مهما كان قليلا. يعني بمعنى إيه؟ ما ينفعش نحسب النسبة. طب الكلمة دي 50% خير و 50% شر، ولا 51% خير و 49 شر؟ فلو كانت 51 نحمل على الخير و 49 ما نحملش. لا، مش كده. الأصل الشرع هو طالما أن الفعل والكلمة تحتمل محملا للخير الشرع ألزمت بحسن الظن، ده ابتداء. طيب، بعد ذلك بننظر لهذا الذي صدرت منه الفعلة أو صدرت منه المقولة، تاريخه الماضي، ناصر للسنة، قامع للبدعة، أم متلون متهوك؟ ده الكلام ده إن لم يكن الفعل أو المقولة لا تحتمل إلا محملا واحدا. أنا بتكلم على حاجة تحتمل، واخد بالك، حتى لا يختلط عليك الأمر وتبدأ تقول ده الراجل بإيه بيحسن الظن بالمبتدع. أبدا، هذا ما ذكرناه ولا يخطر لنا على بال. المبتدع هو المبتدع، واخد بالك. ولكن بنقول بالنسبة لأحد الناس، بالنسبة لإخوانك، لابد أن تحمل عليهم، تحملها على محمل الخير وإياك أن تحملها على محمل الشر. طيب، خليك معايا. ما استطعت أن تحمل المقولة أو الفعل على جانب الخير، ما قدرتش، آلياتك مش كده. في هذه الحالة أنت بين أمرين لا ثالث له: إما أن تستوضح بنفسك من أخيك، وإما أنك لم ترى ولم تعلم، وإلا ستأثم. تاني، ما عاوزين نتعلم ونتعلم صح. وهضرب لك مثال دلوقتي من أعجب الأمثلة. يبقى أنت رأيت مقولة، سمعت مقولة أو رأيت فعل تحتمل الخير والشر، أنا ما قدرتش، واخد بالك، ما يا أخي ضاق عطري ولم أتحمل هذه الكلمة. فإحنا بنقول لك روح استوضح منه، قل له والله أنا شفتك ماشي وفي جيبك علبة سجاير وأنت راجل بتصلي بين أمام وبتخطب الجمعة، تيجي إزاي لابس جلابية دخة جديدة وعلبة سجاير جيبك وبين خالص، تيجي إزاي؟ فهم هذا. فقال لك ما تزعلش، تفضل العلبة هي، افتح فيها فلوس عينة، واخد بالك. يبقى أنت بتروح تستوضح بنفسك. أما أنك ترى الفعلة أو تسمع المقولة وتحملها وتبني عليها، هذا هو سوء الظن الذي حذرتنا منه الشريعة. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد وسند القصة صحيح صحيح، أن عثمان بن عفان مر عليه سعد بن أبي وقاص، فنظر سعد إلى عثمان فألقى عليه السلام، فملأ عثمان عيناه من سعد ولم يرد عليه السلام. واضحة كده؟ يا ده السلام عليكم، بصوا له كده اهو، ما رضيش يرد عليه السلام. فذهب سعد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. شو بقى السؤال ماشي ازاي؟ قال يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ قال له ولما؟ قال مررت على أخي عثمان فألقيت عليه السلام فملأ عيناه مني ولم يرد علي السلام. عارف معنى سؤال سعد يعني؟ قال له فيه تشريع نزل وأنا ما أعرفش أنه يجوز عدم إلقاء السلام، عدم رد السلام. ده سؤال عثمان سعد. أما أن عثمان سمع منه وما ردش عليه ده مستحيل، ما تجيش أبدا، يستحيل. يبقى ظاهر في تشريع نزل أن يجوز للإنسان ألا يرد السلام وأنا ما أعرفش. فأنا جاي أسألك هل حدث في الإسلام شيء؟ قال ولما؟ قال فعل كذا. قال لم يحدث شيء. فاستدعى عمر عثمان، فجاء عثمان وجاء سعد وعمر وكثيرون. طبعا عثمان وسعد وعمر منين؟ من العشرة، يعني ما فيش فيهم كلام. فقال له عمر لما لم ترد على أخيك تحيتك؟ قال من؟ قال سعد. قال والله ما رأيت وما مر علي وما ألقى علي سلام. فقال سعد بل والله مررت عليك وألقيت عليك السلام، فنظرت إلي وملأت عينيك مني ولم ترد علي. شفت يا أخوانا الأدب والتربية؟ ما هو لازم تفهمها كويس بحيث ما تغلطش. ثم استدرك عثمان فقال أستغفر الله تذكرت. ما الذي تذكره عثمان؟ يقول عثمان لعله اعتراني شيء، إذا اعتراني لا أسمع ولا أرى. يعني كان عنده حالة معينة حينما يتذكرها لا يرى ولا يسمع. قال له عمر وما ذاك يا عثمان؟ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي لسه هيقول جاء أعرابي فأخذ النبي وانصرف. يقول عثمان فلما كلما تذكرت هذا يغشاني ما يغشاني، لأنني ما علمت الدعوة ولا أدري عنها، فلعلك مررت علي وقتئذ. شو بقى الأعجب؟ قال له سعد بن أبي وقاص نعم كنت معك في الوقت ده، فلما جاء الأعرابي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تبعته ليسأله عن الدعوة، فلما خفت أن لألا أدركه ضربت برجل الأرض فالتفت وقال أبا إسحاق ما لك؟ قلت لا شيء إلا أنك قلت كذا وكذا وجاء الأعرابي وشغلك، ما هي؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى لازم أشوف أسمع مقولة أو أرى فعلة بحمل، ولكن نظرا لإيه؟ ها لسيرة الشخص القديمة. فهنا الشيخ يقول لك دول سلف. فلما قال عمر بن ذر إنني إذا وعظت الناس بكيت ولم يبكون، وإذا وعظهم غيري يبكهم ولا يبكي، ليست النائحة الساخنة كالنائحة المستأجرة، هذا ليس تزكية للنفس ولكن من باب العلم. طيب يقول الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون ولا يخفى المحبة محلها القلب، وهي من أعمال القلوب، وضابط الحب أن تسلم مراضيك لمن تحب. ضابط الحب تسلم مراضيك لمن تحب. يعني ايه؟ كل اللي حبيبي بيحبه انا بحبه. واخد بالك؟ ان تسلم مرضي لمن ايه؟ لمن تحب. فاذا تعلق القلب بمحبه الله وبمحبه رسوله صلى الله عليه واله وسلم قل ان يترك شيئا لا يفعله الا لشهوه سرعان ما يتركها، والا لشبهه اذا زالت رجع الى اصله. اما انه يظل في غيه بعيدا ويدعي المحبه، لا. علشان كده دايما بنقول ايه ما قاله اهل السنه، ان اعمال القلوب لا بد ان يظهر اثرها على الجوارح، وهذا سياتينا في المعتقد العلاقه بين عمل القلب وعمل الجوارح، علاقه لزوم لا تنفك عنها. وهذه العلاقه عقليه لا يردها عاقل الا المرجئه، هم الذين ردوها لما ذهبت عقوله. يبقى هنا يقول وتحقيقها اي تحقيق المحبه بتمحض المتابعه وقفو الاثر للمعصوم اللي هو من النبي صلى الله عليه وسلم بعصمه الله له. ثم استدل المصنف على صحه هذه الخصله بقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الشرح يقول لا شك ان المحبه لها اثر عظيم في الدفع والمنع، اذ ان المحب يسعى غايه جهده في الوصول الى محبوبه ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضه المحبين ان كل الحركات مبنيه على المحبه، وفعلا ذكر الامام ابن القيم هذا الكلام في غسل اللهفان ايضا، ان اصل حركات العبد مبنيه على المحبه، كل حركات الانسان. طيب ماشي. ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. طيب عندي نسخة اللي عندنا، طب هات النسخة اللي معك بقى عشان نقرأ منها أفضل. أن كل حركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره. الإرادة اللي هي أول خطوة في الفعل، الإرادة. يبقى الإرادة لا تنشأ عند العبد إلا من جراء المحبة بالنفع أو بدفع الضر، وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره. فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل، تقود الإنسان وتسوقه. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى فيهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، صارت نتيجتهم الكفر. اكتب في الهامش كده من نواقض الإسلام كراهة ما جاء في الشرع ولو عمل به. كراهة ما جاء في الشرع ولو عمل به، ده نقد من نواقض الإسلام. يعني لو أن إنسانا كره شيئا جاء في الشرع وعمله، بس عمله مكره، يعني ايه؟ من أجل الناس، ولكن في أعماق قلبه يكرهه، يكرهه. لذلك حدثني بعض القوم أن رجلا من الرؤساء في بعض الدول نزع أو خلع من منصب، وليس رئيس مصر حتى لا ينصرف الذهن إليه، ده الكلام ده في الثمانينات. كان إذا دخلوا عليه في غرفته يسمعونه يتمتم بسب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وكان له صولات وجولات مع السنة ومع الدين، واخد بالك؟ وانتهى أمره. يبقى الشاهد ان ما في القلب من المحبة او الكراهة حتما يظهر اثره على الجوارح. فاحنا هنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر من نواقض الاسلام العشرة ان ايه؟ ان يكره شيئا جاء به الله عز وجل او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، يعني يكرهه ويعمل به. لا، الكراهة من القلب ان تحققت هذا عيادة بالله من الكفر. وطبعا في عندنا الاصل الاصول الذي لا نحيد عنه، ان ما في القلب ما في القلب لا نستدل عليه يقينا الا بلسان المقال. وهنعزها كتير، هنعزها كتير اول حتة دي. ما في القلب لا نستدل عليه يقينا، ويقينا دي تحط عليها دايرة، إلا بلسان المقال. آه ممكن نستدل به على غلبة الظن، ولكن يقينا لا، لابد من لسان المقال حتى يصرح عما في قلبه. فإن صرح بلسان المقال عما في قلبه يؤاخذ، فإن كان كفرا يكفر، وإن كان بدعة يبدع، إلى غير ذلك. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى فيهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، صارت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ، من معنيه بالشيخ هنا؟ ماشي، هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، تجده يقلد محبوبه، تجده مثلا يقلده في اللباس وفي الكلام حتى في الخط. لذلك انظر إلى شباب الأمة الذين ارتفعت أصواتهم بالنكير وبالشد والاستنكار عن تمثيل شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، انظر إلى سمتهم وإلى ذلهم وإلى لباسهم، وسلهم وليصدقوا، ما الذي حملك على أن تلبس ما لبست، أو تحلق ما حلقت، أو تصنع ما صنعت، إلا محبة من تنكر عليهم تمثيل نبيك. إلى هذا الحد وصل التناقض عند بعض الناس، ينكر على أقوام ويقلدهم، يسب أقواما وهو مهتم في أحضانهم. فإلى الله المشتكى، وهذا هو نتيجة عدم التربية. يقول الشيخ: نحن نذكر بعض الطلبة في زمننا لما كنا نطلب العلم كانوا يقلدون الشيخ السعدي في خطه، مع أن خطه رحمه الله ضعيف لا تستطيع أن تقرأه، لكن مع شدة محبته له قلدوه. فالإنسان كلما أحب شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الآية التي يسميها العلماء، علماء السلف يسمونها آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والجواب المتوقع فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، لأن الآن الشرط والمشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله، لكن جاء الجواب فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله، هذا هو الثمرة، لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك، وربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحبك، فتبقى غير حاصل على الثمرة. اكتب في الهامش كده: من السهل أن تحب، ولكن ليس من السهل أن تحب. وصلت يا مشايخ؟ من السهل أن تحب، من السهل أن أحبك لأن عواطفي بيدي، ولكن ليس من السهل أن أجعلك تحبني. يبقى من السهل أن تحب، وليس من السهل أن تحب. يقول: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة، فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرط. الشرح صدق رحمه الله وعفى عنا وعنه. ويدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الله وأعداء الله إلى غير ذلك. وطارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من العلوم ويوسل له تحصيلها أكثر ممن لا يتقي الله. وطارة يحصل له هذا الفرق بما يبقيه الله على قلبه من الفراسة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر. فالله تعالى يجعل لمن اتقى فراسة يتفرز بها فتكون موافقة للصواب. وطبعا تعلمون الشيخ هنا يقول: وطارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من العلوم ويصل له تحصيلها أكثر ممن لا يتقي الله. يعني يريد أن يقول إن تقوى الله يشملها ضمن طلب العلم، ويستحيل أن يتقي الإنسان ربه وهو يجهله ولا يعلم عنه شيء، كيف يتقيه وهو يجهله؟ لا يحسن أن يتقي الله حق تقوى من لم يعرف أسماءه وصفاته. فإذا تعلم العلم الشرعي حتما سيولد عنه تقوى الله عز وجل. فقوله تعالى: يجعل لكم فرقانا، يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام. إن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله، مقبلا إليه، متقيا له، فيفتح الله عليك مفاتح ومعارف كثيرة. تمر بك غفلة ينغلق قلبك، وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثلاثة فوائد. وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وبعدها: واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتى أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله. قال الإمام اللي هو المصنف: كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قبل قراءة الشرح نود أن نبين: في عهد السلف الصالح اللي هو بينتهي في القرون الثلاثة المفضلة 224 أو 21 أو 28 على أقوال، بقضاء الله الكوني كل الفتن والفرق الضالة ظهرت في هذه القرون كلها. يعني احنا مثلا اما نيجي نرد على اذناب الخوارج بنجيب كلام واحد، واخد بالك؟ لما نيجي نرد على الرافضه، لما نيجي نرد على التحزب، على كذا، بنجيب كلام الائمه. وده يا اخوانا من نعم ربنا عز وجل، ولكنها بقضائه الكوني قدر ربنا ان يحدث هذا في عهد القرون الثلاثه المفضله، واخد بالك؟ يبقى على طول الامر سهل ميسور. ظهرت فتن، بنشوف أصل الفتنة إيه؟ فتنة الإرجاء. خلاص؟ شوف كلام سفيان ماذا قال فيه. طيب ظهرت فتنة التشيع والترفض، انظر لكلام الأئمة إلى غير ذلك من الفتن. هذا معنى كلمة كن سلفيا على الجادة، يعني إياك ثم إياك أن تسلك مسلكا غير مسلك السلف إذا حلت بك فتنة من الفتنين، لأن الذي حل بك حل بهم، فما سلكوه هو الأصور بل هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك كل ما ندندن حوله يا اخواننا خذوا بالكم عليكم بما كان عليه السلف. انا بتكلم من دماغ مش مكتوبه هنا واخد بالك. يعني دايما كان زي ما كان الشيخ دايما يعلمنا كان يلقى علينا الكلام نقول للشيخ عيد، لان الشيخ اكرمه الله العثيمين عليه رحمه الله ما كانش بيدرس من الكتاب خالص واخد بالك. كنا نقعد مثلا من الصبح لحد العشاء ويخلص عاوزين ايه طيب خلاص ويفتح. اي أيوة والله شيء عجيب والله عجيب لا بعد الحدود. ولا الشيخ ابن باز في علم الرجال ايه. فانا هقول وانت صغ باسلوبك لان الغرض فهم المضمون، اما الالفاظ تختلف. فاحنا بنقول كل الفتن التي تحدث في عصرنا حدثت بدايتها واصلها في عهد السلف كويس. فاذا حلت بك فتنه او بلية نسال الله المعافاه فاسلك مع اربابها ما سلكه السلف. اما ان غيرت او بدلت تحت مسمى اللي هو فقه الواقع او المصلحه فاعلم انك تنكبت الصراط وابعدت النجعه. لما؟ لان السلف فهمهم مقدم وسابقتهم الى الخير اقرب، وهم الى عصر النبوه بمنزله قاب قوسين او ادنى. اما اننا نجنح عن طريقهم ونترك مسلكهم عند التعامل مع الفتن والمدلهمات هذا هو طريق الخطأ وطريق الانحراف. انظر ماذا سلك الإمام مع المبتدع، انظر ماذا سلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السلف ما سلكوه مع المبتدع بكافة أنواعه، انظر ما الذي فعله الأئمة الكرام أئمة السلف مصاريح الدجى مع أئمة الجور وأئمة الظلم. هذا الذي ينبغي علينا أن نسلكه. يبقى حينما نقول كن على جدة السلف نعني به في كل شيء، حصلت أمور ولغبطة وحدث قرع وفر غير ذلك اثبت كن كالجبل وانظر هذا الذي حل بك أحل مع السلف وأزيد وأزيد. يعني إلى الآن في العصور المتأخرة اللي احنا فاتت يعني من القرن الماضي حتى ما سمعنا قط ولي أمر مسلمين دعا إلى الكفر الصراح على حد علمي. ما سمعناش واحد قال شوفوا اللي مش هيقول القرآن مخلوق هموته، ما سمعناها. وما سمعنا أحد قال إلا هيقول لي يتكلم عن عذاب القبر يقول عذاب قبر هموته، هذا لم يرد. ما دعوا إلى الكفر الصراح وما سمعناه. حدث هذا بعينه في عهد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ولما ذهب إليه القوم فقهاء البصرة واشتد الأمر وتفاقم ودخلوا على الإمام ونظرهم ساعة وختم كلامه بكلمته المسقوعة بالحكمة والرزانة قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يبقى كله لنا عاوز أصلها لك، كل ما يحدث في العصر الحاضر من فتن ومن محن ومن بلايا ومن دعوات مأفونة اطمئن حدث أشد منها وأشنع مع سلفي، فعار عليك أن تترك مسلك سلفك إلى مسلك الخلف. فعشان فهم أقرب إلى الصواب بل هم أصل الصواب سلفنا الصالح عليهم رحمة الله. يبقى كل ما يحدث حدث، وإلا ائتني بفتنة ظهرت أو ببدعة طلت برأسها لم يكن لها أصل عند وحدثت عند سلفنا الصالح هذا ما كان ولن يكون. كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. لذلك لو احنا درسنا العقيدة من كتب السلف كلمة ورد غضب. يعني بناتي ساعات بيجيبولي اتكلم معهم في التوحيد يكاد ان يخرج المخ من الرأس. كلام علم كلام كله يتعبك وما انتش فاهم حاجة. لكن مثلا لو قلنا نقرأ في الإثبات على العرش استوى وخلصت استوى والله معه واخد بالك إلى غير ذلك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ينزل ربنا ما ندري كيف ينزل، إلى غير ذلك من النصوص الواردة. لكن تخشنا في علم الكلام يدوخك السبع لغات وفي النهاية ما تشعر حاجة. وللأسف وكل أسف والإنسان والله يكاد أن ينفجر غيظا من أن تظل الدراسة لهذا العلم المنقود المحرم يدرس في المؤسسة الرسمية تحت مسمى المنطق علم النفس إلى غير ذلك، علم الكلام العلم الباطن الذي تبرأ منه أساطينه تبرأ منه واخد بالك. وإلى الآن يوجد من ينافح عنه، وترك الجدل والمراء والخوض في علم الكلام مما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. إيه اللي حصل؟ ليش؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرح لهذه الفقرة الطيبة يقول: هذه من أهم ما يكون أن الإنسان يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها. كذلك أيضا ترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط حتى لو بان له الحق، تجده إما ينكره وإما يؤوله على وجه مستكره انتصارا لنفسه وإلغاما لخصمه على الأرض بقوله: فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لم يتبعه، ففر منه فرارك من الأسد وقل: ليس عندي إلا هذا، واتركه. قال لا، يعني أنا بتكلم معاك بقول لك نقل الإجماع الإمام البخاري ونقل الإجماع الإمام الشافعي. الشافعي مولود 150 ميت 204، والإمام البخاري في القرن الثالث الهجري. بقول لك الناس دول نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تقول لي لا، العمل خارج عن مسمى الإيمان، ما عادش بيني وبينك كلام. وإذا تكلمت أنا معك أنا مجادل ومرائي ومضيع للوقت، وهذا الذي ينبغي أن نفطن وننتبه إليه. في عندنا ثوابت الكلام فيها كلمة ورد غطاء، والله بقى الأمر ما استبان له يبقى تيجي تجلس وتجلس كما يجلس طالب العلم لتتعلم ولا تتنفس. أما أنه يأتي يرفع عقيرته ويقول عندي أدلة تقول إن العمل خارج عن مسمى الإيمان، منه ما هو شرط صحة وشرط كمان، قلت كلام ده منين؟ بقول لك الشافعية نقل الإجماع. الشافعي كذلك في قضية الخروج على ولاة الأمور نقل الإجماع النووي. تقدش في الإجماع وأنت صبي لم يتجاوز عمرك بالشريعة إلا 30-40 سنة؟ هذا بعيد كل البعد. يبقى إذن لما تيجي تتكلم معه كما قال الشيخ هنا بحيث أن يكون الحق واضح، أي حق يكون أوضح من ثبوت الإجماع؟ الإجماع ثبت في القضية، يبقى الكلام منتهي فيه. يقول: ولكنه لم يتبعه ففر منه فرارك من الأسد. ده اللي احنا عاوزين، فر منه فرارك من الأسد. لما هيضرك؟ طيب من مشي نفسنا معاه ونلين قلبه، تلين قلبه في ايه؟ طب نألف قلبه، تألف قلبه في ايه؟ مثل هذا القلب لا يؤلف قط. عشان كده لابد أن نفرق، أن نبين أن الدعوة إلى السنة والدعوة إلى هدي السلف هي المجمعة إذا تفرق الناس. فإذا دعونا ولم يجتمعوا فالغلط والخلل عند الناس، عند الناس. انتبهوا إخواني، لأن كثير بيلبس عليه الأمر من الأخرضاء، كفاية الله الحصل حصل وتعال بقى نتآلف. طب نشوف نتفق عليه الأول، ما احنا هنسلم على بعضنا ناخد بعض بالحضن وبعد شوية يحصل فتنة نبعزق تاني. لا، خلينا بعيد حتى تتفق الأصول ومن ثم نجتمع. أما تجمع وتآلف على غير أصول كما قال ربنا عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آمل أن نفطن لهذا جيدا وكفى ما كان. يقول: وكذلك الخوض في علم الكلام الخوض في علم الكلام أيضا مضيعة للوقت، لأنهم يتكلمون بأشياء من أوضح الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول ما هو العقل، ده الشيخ العثيمين بيتكلم عن نفسه، حد لي العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هذا ليس له تعريف، يحتاج العقل إلى أن يوضح، لا يحتاج، لكن علم الكلام أدخلنا أدخل علينا هذه الأشياء، فيقعد الواحد مدة ماذا يعني بالعقل. سبحان الله، الظاهر أنه لو يجلس يفكر في تعريف العقل فيصير مجنونا، لأن هذا ما له جواب وما يحتاج إلى تعريف. اكتب بقى في الهامش، العلوم تنقسم باعتبار معرفتنا لها وطريقة تحصيلها ثلاثة أقسام. العلوم تنقسم باعتبار معرفتنا لها وطريقة تحصيلها إلى ثلاثة أقسام. اعرفهم هتلاقي نفسك فوق فوق خالص. القسم الأول علم عرفنا الله عز وجل به، ولا سبيل لمعرفتنا له إلا عن طريق الوحي. وهو علم الحلال والحرام وعلم العقيدة، صح؟ أنا من أين عرفت أن الله استوى على العرش؟ أنا كنت شفت. من أين عرفت أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث غير من الليل؟ أنا شفت، ما شفتش الله، ولكن من الوحي. من أين علمت بوجود المسيح الدجال في جزيرة ومكبل؟ من النص. يبقى علم ربنا عز وجل عرفنا إياه، ولا سبيل لمعرفتنا له إلا بهذا المصدر. ومن أجل ذلك من قال أنه يأخذ علم الحلال والحرام والعقائد عن طريق الإلهام فهو زنديق كافر. قال لك والله كده، أنا جالي وحي امبارح بالليل قال إن السجاير المرمور ما فيش فيها حاجة. خلاص ده ما تطولش معاه، ده بعيد عنا، خلع رقة الإسلام من عنق. ليه؟ لأن العلم ده هو باب ماله، ها باب ماله محدد محصور، لا سبيل لنا لهذا العلم إلا من هذا الباب اللي هو باب الحلال والحرام والعقائد والأمور الشرعية. طيب القسم الثاني، علم أخفاه ربنا عز وجل عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، فالبحث فيه عبث ومضيع للوقت. علم أخفاه ربنا عز وجل عنا ولا سبيل للوصول إليه، يعني لم يجعل له سبيل، فالبحث فيه عبث. مثال ذلك الروح، ما كينونتها؟ ما حدش عارف، واخد بالك؟ العقل ما كينونته؟ واخد بالك؟ متى الساعة؟ يبقى علم أخفاه ربنا عنا، ومشكلة بس ولا سبيل الوصول إليه، يبقى أبحث فيه ها مضيعة وعبث. يبقى لما واحد يقول لك أنا عز الله قرأت كتاب عن تحديد دقيق لموعد الساعة بالأدلة والبراهين القطعية وكوع الفلك والكلام ده كله، كون إن أنت تبص لعنوان الكتاب خدش من في اعتقادك، إلا بقى إذا نظرت إليه عشان تطلع ما فيه من عوار. ماشي، واحد بالك، ده العلم الثاني، واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى قبل ما أبحث في العلوم تبحث في علوم إيه؟ والله أنا عاوز أشرح الجسم أشوف العقل شكله ولازم أطلعه، يبقى أنت بتضيع وقت. طب بلاش كده، قال لك والله هندخل نجيب 10 رجالة ونحبسهم لحد ما نشوف الروح شكلها إيه. يستحيل، ده أنت بتبحث في شيء الله أخفاه ولا سبيل الوصول إليه. النوع الثالث، علم أخفاه عنا ربنا وفتح السبيل للوصول إليه، وهي العلوم الكونية، الكيمياء والهندسة والفيزياء والطب، واخد بالك، إلى غير ذلك. علم أخفاه ربنا عز وجل عنا، يعني لم يظهر لك، واخد بالك، ولكن فتح الطريقة للوصول إليه. يعني ربنا عز وجل لم يعلمنا في القرآن إن جزء المية بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى ولكن فتح الطريق. جرب بقى كل ما تحط حلة مية على الولعة تطلع دخان وتخلص، راح فين؟ قعدوا يبحثوا لحد ما لقوا هيدروجين أكسجين، واخد بالك؟ يبقى علم إيه؟ أخفاه ربنا عز وجل عنا وماله، وفتح السبيل للوصول إليه. هنا بقى وريني مرجلتك في العلم ده، واخد بالك؟ أما العبث في العلم اللي هو الثاني عبث، وكذلك التعدي على العلم الأول أيضا لا يجوز في شريعة الله عز وجل. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ فهمك كده؟ طيب نقف عشان في درس بعد العشاء حتى لا يضغى وقت على وقت، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.